السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة العنكبوت. يقول الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. قالوا، أي أهل الكفر، قالوا ذلك: لولا أنزل عليه آيات من ربه. أرادوا بالآيات هنا المعجزات، فالأصح في كلمة المعجزة أن يطلق عليها آية. قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فالآيات المراد بها المعجزات. قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله، أي أنا لا أنزل الآيات، إنما يأتي الله سبحانه وتعالى بها. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. مهمتي الإنذار الواضح البين المبين عن الله شرائعه وأحكامه وحلاله وحرامه وأسماءه وصفاته. فالمبين تطلق ويراد بها المظهر الموضح، مبين مظهر موضح. وأحيانا تأتي بمعنى البائن الواضح، وقال بعض أهل العلم كما قال تعالى في شأن الإنسان: خلق من ماء دافق، أي مدفوق متدفق. مبين بائن ظاهر واضح، وأيضا موضح مظهر. إنما أنا نذير مبين. قال تعالى: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولا قوله تعالى لولا أنزل، قولهم لولا أنزل عليه آيات من ربه مجملة، وفسر بعضها في سورة الإسراء. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فهذا الذي أو شيء من الآيات التي طلبوها: اجعل لنا الصفا ذهبا، كما في الحديث عن رسول الله. فقوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه أجمل القول، وفسر بعضه في آيات أخر. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. إنهم قالوا: يا محمد، ما من نبي قبلك إلا قد أوتي آيات. موسى أوتي العصا التي تتحول إلى حية تسعى، واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، وانفلق البحر له عليه السلام لما ضربه بعصاه. داود ألان الله له الحديد وكانت الجبال تسبح معه والطير. سليمان سخرت له الريح والشياطين. صالح خرجت له ناقة. كل نبي له معجزة، فما معجزتك؟ قال: قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذه أعظم آية. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فالقرآن أعظم كتاب. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فالقرآن أعظم معجزة لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن المعجزات التي أوتاها الأنبياء انقضت بانقضاء أزمنتهم، لكن معجزة رسولنا باقية. فترى القرآن فيه إرشاد لكل خير، نهي عن كل شر، بيان لكل غامض. كذلك القلوب ترق به والآذان تنصت له والحمد لله. فإذا أردت أن تنظر إلى معجزة النبي الكبرى فاقرأ الكتاب العزيز، اقرأ كتاب الله كله يدعو إلى الخير. تحب أن تتعلم صحيح المعتقد في القرآن، أحسن الأخلاق في القرآن، أجمل الأقوال وأطيبها في القرآن، فهو أعظم معجزة أوتاها الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، ولكن كان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، أي ويعلم ما دار بيني وبينكم أيضا. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قيل: الباطل الشيطان. ويستعجلونك بالعذاب، وهذا من جهل أهل الكفر وضلالهم، أنهم يستعجلون نزول العذاب عليهم، كما قال اليهود لابن عباس: يا ابن عباس، ما أشد جهالة قومك، يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هلا قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. كذا ينبغي أن يقولون. قال ابن عباس: وما أشد جهالتكم أيضا، لما جاوز موسى بكم البحر وأغرق فرعون ومن معه أمام أعينكم، تقولون له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب. هذا فعل الكفار، ولا يجوز لنا أن نتشبه بهم، لا يجوز لنا ولا يحل لنا أن نستعجل العذاب، بل نسأل الله العفو والعافية. ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما زار رجلا من أصحابه قد مرض، فخفت فأصبح مثل الفرخ من شدة المرض، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيقه لا تستطيعه، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار لكان أولى لك. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. كيف صورة الاستعجال بالعذاب؟ فهنا مجملة. قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. فكل هذا من صور التعجل بالعذاب. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، أي لولا أن الله جعل العذاب أجلا محددا لجاءهم العذاب، ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ولا يأتينهم بغتة، أي فجأة وهم لا يشعرون. استعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. استعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهذه إحدى صور العذاب، إحدى صور العذاب لهم: من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. فيا ويله من كان هذا حاله، من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، أي جزاء ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فلسنا نعبد الأوطان إنما نعبد الله. فإذا تيسرت لنا عبادة الله في مكان فنعم المكان الذي تتيسر لنا فيه عبادة الله. لا نعبد مكانا معينا إنما نعبد ربا كريما خالق السماوات والأرض. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن ضاقت بكم الأمور في مكان فثمة أماكن أخر انتقلوا إليها. ثم يواسين الله ويواسي الذين تركوا ديارهم من أجل عبادته فيقول سبحانه كل نفس ذائقة الموت ستموت إن بقيتم في أرضكم متم وإن تركتم البلاد وعبدتم الله في مكان آخر ستموتون أيضا. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. قبل أن ننتقل من قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت فهذه إحدى آيات المواساة في الكتاب العزيز. وآيات المواساة آيات متعددة. قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وأيضا قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. آيات يواسى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمواساة مواساة الناس وتطيب خواطرهم مطلب. ذهبت لشخص تعوده لأن يده كسرت قل أحمد الله فلان رأيته يداه مكسورتان ورأسه مهشم وأحمد الله أنه ابتلاك في جسمك ولم يبتليك في دينك. فالابتلاء في الدين أشد وأنكى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هذه مواساة وتصبير للذين تركوا بلادهم لعبادة الله سبحانه وتعالى في أماكن تطيب لهم فيها العبادة. يواسيهم الله سبحانه ويقول لهم كل نفس ذائقة الموت فسواء بقيتم في بلادكم أو هاجرتم منها فإنكم ستموتون كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وهذه تهون على المؤمن كل المصائب. تهون على المؤمن كل المصائب. وقد قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. ثم ذكر الله شيئا مما أعده للمتقين. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا أي لننزلنهم من الجنة منازل غرف تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. صبروا على ماذا؟ صبروا على أشياء. صبروا على أقدار الله المؤلمة. صبروا على أذى قومهم لهم وفتنة أقوامهم لهم. صبروا على طاعة الله وطاعة رسوله. صبروا عن الحرام أي امتنوا عن الحرام. قال تعالى الذين صبروا على ربهم يتوكلون يعتمدون عليه في قضاء حوائجهم. وكأين من دابة لا تحمل رزقها يعني هناك دواب كثيرة لا تدخر رزقا يعني مثلا القطة على سبيل المثال هل لها مخزن تخزن فيه؟ القطة هل لها مخزن تخزن فيه الطعام والشراب؟ أم أنها كل يوم تخرج وتبحث عن رزقها تملأ بطنها وانتهى أمرها خلاص وتنتظر فرجا آخر؟ العصافير ليس لها مخازن تخزن أكلها. الحمار البهيمة ليس لها مكان تخزن فيه العلف، أنت الذي تخزن لها، لكن هي معتمدة على الله سبحانه، عصافير طيور وكلها أمرها موكول إلى الله سبحانه وتعالى، كأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، فلا تكن الدابة أحسن منا، هي لا تحمل رزقها لكن حسن توكلها على الله يصاحبها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم، السميع لأقوال عباده، العليم بأحوالهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. أفادت الآية أن مشركي الجاهلية كانوا يقرون بالله خالقا، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، لكن ملاحدة زماننا يقولون الطبيعة. إذا مشرك قريش أبو لهب الذي تبت يده وامرأته التي في جداه حبل من مسد، وأبو جهل بن هشام أفضل مما لحدث زماننا، لأن الأولين إذا قلت لهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، لكن ما لحدث الزمان يقولون لا خلقت هكذا، فما أشد جهلهم وغبائهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، فأنى يؤفكون. أن معناه من أي وجه، أي من أي وجه يصرفون عن الحق إلى الباطل. كلمة أن ليس معناها كيف في كل الأحوال، لما معناها من أي وجه ينصرفون بعد معرفة الحق. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، أي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، قيل ويقدر له أي على عباد آخرين، يضيق على عباد آخرين كما في الآية الكريمة، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. قالوا كيف ذلك، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي من عمر معمر آخر، كما تقول أكلت رغيفا ونصفه، يعني أكلت رغيفا ونصف الرغيف الآخر. قال تعالى ولئن سألتهم أن عفوا الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، أي ويضيق عليه، يعني الله يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، التقدير بمعنى التضييق في هذا المقام، إن الله بكل شيء عليم، ومن ثم عليم بما يصلحنا، فيعطينا من الأرزاق ما نستعين به على طاعته. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.